فيها مجالسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلم أن للطريق حق يا عباد الله، كما أن لك حق، فاعلم علم اليقين بأن لمنعهن على أن يخرجن سافرات.

اقتداء واحتراما وتوقيرا، غض البصر ورد السلام، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رب العالمين في محكم ايات الذكر الحكيم: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واولئك هم المفلحون. الجزاء من جنس العمل، امر بالمعروف ونهي عن المنكر لا ياتي الا بالفلاح عند لقاء رب العالمين. وفي الدنيا وان ظلم الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فليعلم ان هناك يوم سيؤتى بحقه كاملا لا ينقص منه شيء. كنتم خير امه عن المنكر أن ينهى عن المنكر. سفينة فيها أناس اختلفوا، هؤلاء لهم مكان ورعب وهؤلاء لهم مكان ورعب، وكل يظن أنهم على صواب. فكان الذين في الأسفل يريدون أن يشربوا الماء فيصعدون إلى أعلى السفينة كي يأتوا بالماء، فقال الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك يوم الدين. ثم اما بعد، الجلوس في الطرقات اربعه شروط لمن اراد ان يفعل ذلك: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عذرا أخرنا كف الأذى عن موضعه في الحديث، وكف الأذى عن العباد وعن البلاد، والأذى اللسان واليد. الأذى يكمن في موضعين جارحتين، اللسان واليد. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولقد ذكرت فيما مضى عن أنه صلوات ربي وسلامه عليه ما قدم اللسان إلا لعظيم خطورته على الإنسان، فبكلمة قد تهلك الأمة، وبكلمة قد تنطفئ نار الفتنة. اللسان ما من عبد يصبح إلا وتنادي أعضاء الإنسان على اللسان قائلة: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوجشت اعوجتنا. رواه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت على أدنى وأقل هذه الأبواب فقال أبو ذر أعد يا رسول الله. فما أخرجنا في هذه الأيام عن أن نكف الأذى عن بعضنا البعض يا عباد الله. يمسك عن أذى الناس، لا يأذي الناس لا باللسان ولا باليد، لا يقتل، لا يكفر، لا يفجر، لا يسفك الدماء، لا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، لا يحرق، لا يسلب، لا يدمر. يمسك عن هذا الناس، لا يمسك عن أذى الناس. يكفيه أن يمسك عن أذى الناس، فإن لم يستطع فليعتزل. ولو أن تعتزل على جذع شجرة فتعض عليها بالنواجذ حتى تموت. قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يتحمل الفتن وزمن الفتن، ونحن والله في زمن الفتن. يمسك عن هذا الناس، لا يأتي هذا ولا ذاك. إن فعل بشره صلوات ربي وسلامه عليه بأنه من أهل الجنة. يمسك عن أذى الناس وظلم العباد وهتك الأعراض باللسان أو بغير اللسان وسفك الدماء. قتل وتبشير هنا وهناك، قطع الطرقات هنا وهناك، مصارف للعباد تنهار بسبب إغلاق الطرقات وقطع الطريق هنا وهناك. هل يتحمل فرض قطع طريق على امرأة حامل لا تستطيع أن تصل إلى المشفى لتلد فتموت هي والجميع في السيارة على من الوزن يا عباد الله؟ حدث، ما أقوله حدث. الوزن على من؟ على من دعا لقطع الطريق أم على من قطع الطريق؟ أما الأمر بقطع الطريق الكل عند الله سواسية. عمر بن الخطاب حينما قتل غلام في اليمن وبعث إليه عامر اليمن بأن أربعة قتلوه، زوجة أبيه وخادمتها وعشيقها إياك والفتنة، إياك والفتنة.